كمان مرة. رفاهي فينا. كمان مرة. في رفاهي. رفاهي فينا. سلم على. سلم سل. كيف؟ يلا نحاول كمان مرة بصوت أعلى. أيوة. يلا. في الجنة. تحكي. في الجنة. نشوفه. نشوفه. نشوفه. نشوفه. نشوفه. نشوفه ماما أعلى. طيب.